السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية بالمسائل الفقهية لمؤلفه محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ولازلنا مع شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في هذه الطرق في كتاب الطلاق. قال رحمه الله، وهو يذكر جملة من المسائل المتعلقة بالطلاق، قال: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم، إلى آخر كلام الشوكاني رحمة الله عليه. قول المؤلف رحمه الله في أول هذه العبارات: ويقع، أي ويقع الطلاق، فضمير المستتر يعود على الطلاق. قال: ويقع بالكناية مع النية، ذلك لأن الطلاق إما أن يكون بلفظ صريح، وإما أن يكون بكناية. الطلاق يقسمه العلماء إلى قسمين: طلاق يكون بلفظ صريح، واللفظ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا الطلاق، اللفظ الذي لا يحتمل إلا الطلاق، كأن يقول لها مثلا: طلقتك، طلقتك. فقول الرجل لامرأته: طلقتك، أو أنت طالق، هذا يعني طلاق صريح، هذا طلاق صريح. وقد يكون الطلاق بكناية، والكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، كان يقول رجل لامرأته مثلا: إلحقي بأهلك، اذهبي إلى أهلك. الرجل قد يقول للمرأة: روحي الدار، كما يقول أهل العامية، روحي الدار، إلحقي بأهلك، اذهبي إلى دارك. فنقول هذا اللفظ ليس صريحا، ليس صريحا، ولكن قد يكون كناية عن الطلاق، قد يكون كناية عن الطلاق. يعني بعض الرجال قد يقول لامرأته: إلحق بأهلك، وهو ينوي بذلك الطلاق، يريد بذلك الطلاق. إذا فيقول الشوكاني رحمه الله: الطلاق بالكناية لا يقع إلا إذا نواه المطلق، إلا إذا نواه المطلق. فالرجل إذا قال لامرأته: إلحق بأهلك، ونوى بذلك الطلاق، يعني قال لها: ماذا روح امرأتكم كسقسينا، قلنا له: واش كنت تنوي، ماذا كنت تقصد؟ يقول: كنت ناوي الطلاق، أنا المقصد أنها طالقة. فيقع الكناية إذا نوى بها الرجل الطلاق، فإن الطلاق يقع. يقع كان يقول لها: لا أريدك. الرجل يقول لامرأتي: لا أريدك، ما نسحقكش، ما عندي، ما ندير بك، إلى غير ذلك العبارات التي يطلقها الناس. فنقول هذه العبارات ليست طلاقا صريحا، ولكن قد يكون كناية عن الطلاق. إذا فحينئذ نسأل المتلفظ بهذه الألفاظ: ماذا قصدت بهذا اللفظ؟ وماذا نويت بهذا اللفظ؟ فإن نوى بها الطلاق نقول يقع الطلاق. إذا سقسيناه قال: أنا نويت باش نطلق، أنا كي قلت له: روحي لداركم، ولا ما نسحقكش، ما عندي ما ندير بك، يقول: أنا نويت نطلقك. إذا نقول طلاق يقع، نقول طلاق يقع. وأما إن لم ينوي بهذه الكنايات الطلاق فلا يقع الطلاق. رجل مثلا يقول: روحي لداركم كي سقسيناه، يقول: أنا ما نويش نطلق، أنا قلت لها روحي لداركم، كنت زعفان، قلت لها روحي لداركم باش نريح، باش نريح. يقول لك أنا لم أنهي القلق. فنقول هذه الكنايات إذا لم ينوي بها الطلاق فلا يقع الطلاق. إذا فكما قلت يعني العلماء يفرقون في باب الطلاق بين الألفاظ الصريحة والكنايات. فالألفاظ الصريحة يقع بها الطلاق مباشرة، يعني رجل كيقول لمرته أنت طالق ولا راكي مطلقة، ما نسقسيوهاش نقولوا له واش قصدك، لأن اللفظ يعني صريح في باب الحلال، ما نسقسيوهاش على نيته. حتى لو كان يقول لا، يقول أنا قلت لها أنت طالق وما نويتش الطلاق، نقولوا لا، لأن هذا اللفظ لا يحتمل يعني إلا الطلاق. يقول أنت طالق ولا راكي مطلقة إلى آخره، نقول هذا اللفظ لا يحتمل إلا الطلاق، فلا ينظر فيه إلى نية ماذا المتلفظ. بينما الكنايات، الكنايات هي الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق، فهذه يعني لا بد من الرجوع فيها إلى نية المتلفظ المتكلم وقصده، فإن نوى الطلاق وقصده أن نوقع عليه هذا الطلاق. وأما إذا لم ينوي هذا الطلاق ولم يقصده فإنه لا يقع منه هذا الطلاق. طيب الدليل على أن الطلاق يقع بالكناية مع النية، مع نية الطلاق وقصد الطلاق، الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون، وابنة الجون هذه يعني امرأة من نساء العرب كانت جميلة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في اليوم الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل بها، يعني لما دخل عليها، لما جاء في حديث عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له أعوذ بالله منك، قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد عذت بعظيم، الله الذي تعوذت به مني يعني عظيم صفته العظمة والكبرياء، لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك. وكانت هذه العبارة من النبي عليه الصلاة والسلام صداقا لهذه المرأة، فطلقت هذه المرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظون بأن طلاقها يعني كان بهذه العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلحقي بأهلك، يعني روحي الضرب، ونوى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الطلاق، وطلقت منه فعلا يعني هذه المرأة. ولهذا الإمام الزهري رحمة الله عليه وهو الذي يروي هذا الحديث لعائشة يقول إلحقي بأهلك تطليقة، يعني الرجل إذا قال لامرأته إلحقي بأهلك يعني روحي لكم، يقول هذه تطليقة، ولكن نقول هي تطليقة مع ماذا يا جماعة؟ مع النية، إذا نواها الإنسان، إذا نواها الإنسان. وأما إذا لم ينوي الإنسان ذلك فلا يقع بهذه الكلمة الطلاق. والدليل على أن هذه الكلمة إذا أطلقها الرجل على امرأته ولم ينوي بها الطلاق فلا تقع طلاقا، هناك دليل خاص هو ما ثبت في الصحيحين، ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يعني كعب بن مالك وصاحبه. فجاء في قصة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في سنة التاسعة من الهجرة، تخلفوا يعني بدون عذر، تخلفوا بدون عذر، وكان جهادا واجبا على هؤلاء فتخلفوا عنه. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من تلك الغزوة إلى المدينة وعلم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الثلاثة تخلفوا من غير عذر هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بهجره، هجرهم لأنه وقعت منهم ماذا؟ هذه المخالفة. ف فهجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجره حتى يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وتحسن ماذا توبته. المهم يعني هجره النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمدة طويلة، يعني تصوروا يعني كان هجر هؤلاء لمدة 50 يوما، هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 50 يوما حتى أنزل الله تبارك وتعالى توبتهم على هؤلاء، أنزل آيات في سورة التوبة يقول الله تبارك وتعالى فيها: وعلى الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآيات إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. المهم الله تعالى أنزل توبته على هؤلاء الثلاثة، فتاب الله تبارك وتعالى عليهم وتابهم إلى الله تبارك وتعالى بعد يعني هجره كما قلت لمدة 50 يوما. المهم في أثناء هذه المدة لما مرت 40 يوما على هجر النبي عليه الصلاة والسلام لها إلى يعني بعد 40 يوما من هجره، بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا إلى كعب بن مالك وصاحبيه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تفارق امرأتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى امرأتك تفارقها تفارقها. فقال كعب بن مالك وهو يستفسر هذا الرسول الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أطلقها أم لا؟ يعني قالوا الفرق هذا هو اطلاق، قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أطلقها؟ قالوا: يأمر فيها باش نطلقها ولا واش؟ قال: لا، لا تطلقها ولكن فارقها، يعني ما طلقهاش بصح فارقها، يعني خليها تروح لدارهم باش تبعد معك. يعني سبحان الله حتى زوجته وهي أقرب الناس إليه يعني تهجره وتبتعد عنه حتى كما قلت تحسن ماذا توبته إلى الله تبارك وتعالى. المهم فلما أو كعب بن مالك لما جاء هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لامرأته؟ قال: إلحقي بأهلك. قال: إلحقي بأهلك. طيب هذه الكلمة هل طلق بها كعب امرأته؟ نقول: لا، طلقها. قال: هات الحق بأهلك، يعني احتتمر الشدة هذه، احتتمر المدة. إذا فهذا الحديث كما قلت يعني أطلقت فيه هذه العبارة ولم يقع فيها الطلاق. لماذا؟ لأن من أطلقها لم ينوي الطلاق، بينما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ووقع بها الطلاق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الطلاق. إذا فهذه الأحاديث تدل على أن الكنايات يعني الألفاظ التي ليست صريحة بالطلاق بل هي كنايات عن الطلاق إنما يقع بها الطلاق مع النية كما قال الشوكاني، كما قال الشوكاني ها هنا: ويقع بالكناية مع النية. طيب انتهينا من هذه المسألة. قال الشوكاني في مسألة أخرى: وبالتخيير، يعني يقع الطلاق أيضا بالتخيير ولكن بشرط. يقول الشوكاني: إذا اختارت الفرقة، إذا اختارت الفرقة، إذا اختارت المرأة الفرقة. ما هو التغيير؟ أن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، يعني جعل لها خيار ماذا؟ الطلاق والفراق. أحيانا طبعا تكون مشاكل يعني بين الزوجين ويصل حب الزوج إلى أن يظن بأن يعني هذه المرأة لا تريده وخلاص ما يقدروش يكملوا المعيشة مع بعض كذا، فيقول الرجل: أنا أخيره. قال: إذا مات نعيش في المشاكل هذه، إذا ما تحبينش ما تحبيش المعيشة معي، إن شئت تفرقون تفرقوا خلاص. فيقول لها: أنت طالق إن شئت، يعني إذا حبيت تختاري الطلاق والفراق فلك ذلك. إذا هذا هو التخيير، أن يخير الرجل امرأته في الطلاق والفراق. ف فهذا التخيير، هذا التخيير يقول إمام الشوكاني رحمة الله عليه يقع به الطلاق بشرط أن تختار المرأة الطلاق، بشرط أن تختار المرأة الطلاق. إذا قال لها رجل أنت طالق إن شئت، أو يقول لها مثلا إما أن تختارين يعني تخيري تعيشي معي ولا تروحي تعيشي وحدك. المهم عبارة ما لا تهم، لا تهم العبارات ما لا تهم. المهم يخيره بين أن تبقى زوجة معه وبين أن تفارقه. فالشوكاني كما قلت يقول هو طلاق إذا اختارته المرأة، إذا خيرها الرجل وتقول أنا اخترت الطلاق واخترت أن أعيش لوحدي أن أذهب بعيدا عنه، ففي هذه الحالة يقع الطلاق. وهذا التخيير طبعا هذا التخيير فيه يعني خلاف كبير بين الفقهاء، فيه خلاف كبير بين الفقهاء بين حتى بين السلف، حتى بين السلف بل حتى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يعني هذا التخيير يعني فيه أقوال يعني عدة، فيه أقوال عدة. فبعض الصحابة وبعض السلف وبعض الأئمة يقول بأن الطلاق يقع بمجرد التخيير، يعني بمجرد أن يخير الرجل امرأته يقع بذلك الطلاق حتى لو لم تختر المرأة الطلاق. يقولون إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت فهي طالق مباشرة بلا ما يسمى جواب، ها هي طالق. وبعض العلماء يقول إذا قال لها أنت طالق إن شئت فحكم هذه العبارة بحسب ما تختاره المرأة، يعني إن اختارت المرأة الطلاق فيقع الطلاق، وأما إن اختارت عدم الطلاق فلا يقع الطلاق. إذا قلت لي مثلا أنا نكمل معك ونريح معك فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. إذا إذا اختارت الطلاق يقع الطلاق، وإذا اختارت عدم الطلاق فلا يقع الطلاق. وعلى العموم بأنها إن اختارت الطلاق يقع الطلاق، فهل يقع طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا أيضا في ذلك خلاف. بعضهم يقول يقع طلاقا رجعيا، يعني يكون طلاق عادي رجعي في إمكان الرجل أن يرجعه. وبعض العلماء يقولون لا، بل هو طلاق بائن، يعني بمجرد أن تختار طلاق فإنها تبين منه وليس له، ليس له أن أو ليس له يعني الحق في رده، ليس له الحق في رده. وأيضا إذا وقع طلاقا بائنا هل يقع واحدا أم ثلاثا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، كان يقول يقع واحدا بمعنى هو بائن ولكن يعني يحتسب طلقة واحدة، بمعنى أنه إذا أراد أن تعود إليه هذه المرأة يعني يخطبها من جديد، يعقد عليها من جديد ويرجع بعقد جديد، بعقد جديد ومهر جديد. وبعض العلماء قال لا، بل يقع ثلاثة، يعني لا يمكن أن يرد حتى بعقد جديد. وبعض العلماء هو مذهب الظاهرية ونصارى ابن حزم بقوة في كتابه المحلى يقول هذا التخيير أصلا لا أثر له. ابن حزم يقول هذا التخيير لا أثر له، يعني الرجل لو أنه يعني قال لمرأته أنت طالق إن شئت وقالت هذه المرأة نعم اخترت الطلاق، ابن حزم يقول هذا الطلاق لا يعني، بغض النظر عن موقف المرأة منه، سواء ما رفضت الفراق أو وافقت على الفراق والطلاق فإن الطلاق لا يقع بمثل هذا التخيير. كما قلت يعني هذا القول الأخير يعني نصره ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى. وابن حزم يعني رحمة الله عليه في كتابه المحلى يعني له يعني كلام قوي يعني في المسألة، يعني لولا آثار الصحابة التي وردت يعني في هذا الباب. ولعل من أهم يعني ما يستدل به لقول ابن حزم قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذن في هذه الآية الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بأن يخير نساءه، يعني بين أن يفارقهن وبين أن يبقين معه. يا أيها النبي قل لأزواجك، يعني قل للنساء، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. لأنه النساء تاع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يعني كانوا يطالبوا بنفقة زائدة، يعني كانوا يطالبوا بزيادة النفقة، يعني النفقة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهم يعني كانوا يشوفوها قليلة، فكنا يطالبنا بزيادة النفقة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يزيد لهم من نفقة. فأمر الله تعالى أن يخير نساءه: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني إذا حبيت تعيشوا معيشة خير من اللي راكوا فيها، فتعالينا أرواحوا أمتعكن، يعني نعطيكم المتعة تاعكم، لأنه الطلاق يعني فيه متعة، المطلق يعني يمدها كذا، يعني حاجة للمطلقة، يعني شيء من المال ونحو ذلك باش يطيب خاطرها. أمتعكن وأسرحكن، وأسرحكن سراحا جميلا. فقالوا قوله تعالى وأسرحكن، قالوا التسريح هنا هو التطليق، هو التطليق. قالوا فدلت هذه الآية، قالوا فدلت هذه الآية على أن الطلاق لا يقع بمجرد التخيير، لا يقع بمجرد التخيير. إذا فالمرأة إذا خيارها الزوج واختارت الفراق فإن الفراق لا يحصل إلا إذا أنشأه الزوج بعد ذلك التخيير. يعني هو في الأول خيره، قال أنت طالق إن شئت، فإذا قالت المرأة نعم أنا أريد الطلاق وأن نفترق، قالوا فلا بد أن يقول لها بعد ذلك أنت طالق. إذا اختارت الطلاق يقول خلاص إذا أراك طالق، تريدين الطلاق إذا أنت طالق. قالوا ويدل على ذلك سياق هذه الآية، سياق هذه الآية، لأن الآية تقول تأمر المسلم بأن يخير أزواجه، فإذا اخترنا ماذا؟ الحياة الدنيا وزينتها في تلك الحالة، فوش يدير النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالينا أي بروح أمتعكن وأسرحكن. قالوا التسريح هنا هو التطليق، التسريح هنا هو التطليق، واضح يعني وجه الشاهد في معنى الآية. إذا قالوا فمجرد التخيير لا يقع به الطلاق حتى ينشئ الزوج طلاقا بعد ذلك التخيير. والطلاق إنما يقع بما أنشأه الزوج بعد التخيير وليس بمجرد التخيير. ولكن طبعا الآية وإن كان قد يستدل بها على هذا المعنى، والحافظ ابن حجر أيضا يعني استدل لأصحاب هذا القول بهذه الآية، ولكن كشيخ الإسلام رحمه الله يعني له كلام، يعني هو في غير الحقيقة في غير هذا الموضوع، ولكن بالإمكان أن يرد بكلام شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الاستدلال، وأن يقال بأن التسريح ليس المراد به الطلاق، ليس المراد به الطلاق، ذلك لأن الله تعالى قال مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن. هذا الآية أيها النبي ولا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا. طيب إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، طيب المرأة غير مدخول بها، غير مدخول بها طبعا، بمجرد أن يطلقها الزوج، بمجرد أن يطلقها الزوج تطلق، معناها لا عدة له، صح ولا لا؟ فيقول تعالى في هذه الآية وهي في سورة الأحزاب دائما: إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن، هذا الآية، من عدة تعتدونها فمتعوهن، ثم قال ماذا؟ وسرحوهن سراحا جميلا. طيب هنا ذكر التسريح بعد الطلاق، صح ولا لا؟ هذا التسريح هل هو طلاق؟ نقول لا، هذا التسريح ليس طلاق، لأن الطلاق لا يضاف بعده طلاق، خاصة في هذه الحالة امرأة غير مدخول بها، مجرد أن تطلق أن يطلقها تطلق بذلك حتى العدة معناها. وبالتالي فما معنى قوله تعالى هنا ها ها فسرحوهن؟ وش معنى التسريح هنا؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله: التسريح هنا معناه أن يخلي سبيله، أن يخلي سبيلها، لأن الرجل إذا طلق امرأته فيحتاج بعد ذلك إلى أن يخلي سبيله، لأن المرأة هذه راهي عايشة معه، صح ولا لا؟ إذا تخليها تخرج من الدار، تخليها تدي قشها إلى آخره. هذا هو معنى التسريح، واضح؟ هذا هو معنى التسريح. وذكر هذا التسريح كما قلنا بعد طلاق امرأة غير مدخول بها أصلا. إذا فمعنى التسريح هو ماذا؟ أن يخلي سبيلها وأن يطلقها من الحبس الذي هي فيه، لأن المرأة محبوسة في دار زوجها، يعني لا تتصرف إلا بإذنه، ولا تخرج إلا بإذنه، ولا تخرج شيئا إلا بإذنه. فالتسريح هنا كما قلنا معناه أن يخلي سبيلها، يعني يخليها تخرج، يخليها تروح دارها، يخليها تدي قشها إلى آخره. فنفس الشيء قد يقال في آية الأحزاب الأولى: ها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن. فالتسريح هنا قد لا يراد به الطلاق، لا يراد به الطلاق بعد التغيير، وإنما المراد به أن يخلي مثلا سبيلها ونحو ذلك. ولهذا كما قلت فهذه الآية يعني ليست يعني نصا، يعني ليست نصا يعني في الباب، ولمذهب الظاهرية حتى يقال يعني هذه الآية صريحة في أن يعني الطلاق لا يقع بمجرد التخيير، لأن التسريح كما قلنا يعني قد يطلق ويراد به الطلاق، وقد يطلق ويراد به معنى آخر. المهم يعني كما قلت يعني التخيير هذا، يعني تخيير الرجل لامرأته، يعني فيه خلاف يعني كبير بين أهل العلم، وأظهر أقوال العلماء وأرجح أقوال العلماء في هذه المسألة أن التخيير يقع به الطلاق إذا اختارت المرأة الطلاق، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي دلت عليه يعني أقوال أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. يعني عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرنا كما جاء في الآية الكريمة: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باش يخيره من زوج حوائج: إما أن يختارنا الفراق والدنيا، وإما أن يختارنا الله ورسوله، واختيارهن لله ورسوله معناها البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول في هذا الحديث الثابت في الصحيحين، تقول: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله. في خيرهم، هل خيروا الفرق أو هل اختاروا الفرق؟ الفرق لا، اختاروا البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على شدة العيش الذي كنا فيه. طيب ما الذي ترتب على ذلك؟ تقول عائشة: فلم يعد ذلك علينا شيئا، فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي رواية لمسلم قالت: فلم نعده طلاقا، فلم نعده طلاقا. إذن هذا الحديث صريح جدا، صريح جدا في أن الرجل إذا خير امرأته بين البقاء معه وبين الفراق، ثم اختارت المرأة الفراق، أن الطلاق لا يقع بمجرد ذلك التخير. واضح يا جماعة؟ فهذا الحديث صريح في هذا، صريح في هذا. الرجل إذا خير المرأة واختارت المرأة البقاء وعدم الطلاق، أنها تبقى ولا تطلق، خلافا لما ذهب إليه يعني بعض العلماء من أن الطلاق يقع بمجرد ماذا؟ التخير. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذن فالطلاق إذا لم تختره المرأة فإنه لا يقع عليه، فإنه لا يقع عليه. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه: ومفهوم هذا الحديث، ومفهوم هذا الحديث على أن المرأة إذا اختارت الطلاق فإنه يقع، فإنه لا يقع. هذا ما يفهم من الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن الطلاق لم يقع لأنهن اخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلم يعده طلاقا، أو فلم نعده طلاقا. يقول الإمام الخطابي: إذن يفهم من هذا الحديث، وهذا الذي تدل عليه فتوى أكثر الصحابة كما قلنا، على أن الرجل إذا خير امرأته واختارت الفراق فإن الطلاق يقع، فإن الطلاق يقع. وكما قلت يعني هل يقع رجعيا أو يقع بائنا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. وإذا وقع بائنا يعني هل يقع مرة واحدة أو ثلاثا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ليس هذا يعني محل البحث ذلك الآن، وإنما يعني استرسلت يعني في ذكر يعني هذه الفوائد يعني لبحث يعني المسألة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، مما يدل على أن التخيير إنما يقع به الطلاق كما قال الشوكاني إذا اختارت الفرقة، إذا اختارت الفرقة. فائدة أخرى قد لا تكون هناك يعني مناسبة يعني أخرى لذكرها، هي مسألة عقدية وفقهية في نفس الوقت، يعني تتعلق بهذا الباب وبالآية الكريمة التي ذكرناها آنفا، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه الآية لها تعلق بمسألة اختلف فيها العلماء، تتعلق بضابط أمهات المؤمنين، يعني متى تكون المرأة الصحابية من أمهات المؤمنين، متى تكون المرأة الصحابية من أمهات المؤمنين. فبعض العلماء يقول: المرأة التي عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام تكون من أمهات المؤمنين، تكون من أمهات المؤمنين بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون من أمهات المؤمنين، ولو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولذلك احنا في مجلس اليوم ذكرنا امرأة عربية اسمها ماذا يا جماعة؟ ابنة الجون. فابنة الجون هذه النبي صلى الله عليه وسلم زوج بها، عقد عليها، عقد عليها، ولكنه ماذا؟ طلقها بعد ذلك، ما تخرج بها حتى طلقها. فبعض العلماء يقول: هذه المرأة من أمهات المؤمنين، هذه المرأة من أمهات المؤمنين. وطبعا احنا أمهات المؤمنين، طبعا احنا نساء الصحابة يعني كلهن يعني نحبهن ونبجلهن ونعظمهن، ولكن أمهات المؤمنين عندهم تعظيم خاص في قلوبنا، صح ولا؟ يعني هذا فيما يتعلق بالعقيدة. ثم أيضا هذه المسألة يعني كان أحكام فقهية ترتب عليها، لأن المرأة إذا كانت من أمهات المؤمنين فمعنى ذلك أنها لا تحل، لا تحل للرجال يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل، يعني إذا يعني مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم خلفت تتزوج بعد ذلك، لأنها من أمهات المؤمنين كما قال تعالى ها لا يحل لك لا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم هذه الآية التي أردت. إذن فهذه الآية نص في أن أمهات المؤمنين لا يحل الزواج بهن، لا يحل الزواج بهن. إذن فبعض العلماء كما قلت يعني يقول المرأة الصحابية بمجرد أن يعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون من أمهات المؤمنين. ولكن الصحيح صحيح أن ضابط أمهات المؤمنين يعني ليس هي كل صحابية تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد عليها، لا، فلا تكون صحابية من أمهات المؤمنين حتى تموت هي في زمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فتموت، كخديجة مثلا، خديجة رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت متزوجة بالنبي صلى الله عليه وسلم فماتت والنبي صلى الله عليه وسلم حي وهي لا تزال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من أمهات المؤمنين. أو يموت النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تزال زوجة له، وهي لا تزال زوجة له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يموت وهي زوجته، يعني لم يطلقها ولم يفارقها في حياته. هذا هو الصواب في في ضابط أمهات المؤمنين، هذه هي أم المؤمنين، يعني من تكون متزوجة بالنبي صلى الله عليه وسلم وتموت هي وهو حي، أو يموت هو وهي حية ولا تزال زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو ضابط أم المؤمنين. وأما من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أو عقد بها أو دخل بها ولكنه فارقها بعد ذلك فلا تعد من أمهات المؤمنين، لا تعد من أمهات المؤمنين. ولذلك الزوجة، الزوجة التي يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانها أن تتزوج، فابنة الجون هذه مثلا لها أن تتزوج بعد أن فارقها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى يؤخذ من هذه الآية، آية الأحزاب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. يعني كما يقول بعض أهل العلم يعني لو كانت أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا طلق تبقى من أمهات المؤمنين ولا يحل لها أن تتزوج، فأي زينة ترجوها من فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي زينة ترجوها من فراق النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني محرومة من أحب شيء إليها وهو الزوج؟ صح ولا لا؟ بينما الله تعالى في هذه الآية يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهذه يعني فائدة عظيمة مهمة ذكرتها بمناسبة ذكر هذه الآية. نعود الآن إلى كلام الشوكاني، يقول وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، وإذا جعله الزوج إلى غيره يعني لو أن الزوج مثلا يعني نذكر مثال رجل مثلا دوس مع امرأة وممكن تكون راحت للدار وزعفانة وهو زعفان إلى آخره، فلو قال الزوج مثلا لأبيه، لو قال له اذهب إلى هذه المرأة وإن شئت طلقها مني فافعل ذلك، يعني قال له حبيت تطلقها طلقها، هو ما وكلوش ما قالوش روح طلقها، لا، وإنما جعل تطليقها إلى مشيئة أبيه، قالوا إذا حبيت تطلقها طلقها. فيمكن هذا ولا لا يمكن يا جماعة؟ يمكن. لماذا؟ لأنه ما دام أنه يجوز ماذا؟ يجوز التوكيل في الطلاق، ويجوز التزويج في الطلاق، يجوز التزويج في الطلاق، يجوز التوكيل بالزواج و يجوز التوكيل عليه بالطلاق. يعني انا نقدر نوكل شخص نقول له روح زوجني بفلان، يروح يزوجني بفلان، ولا نروح نبعته نقول له روح طلق لي فلان، يروح يطلق. فنفس الشيء، نفس الشيء يجوز شرعا ان اجعل طلاق امرأتي الى شخص ما، نقول له انت دبر راسك، حبيت تطلقها مني طلق، هذا جائز شرعا، لانه يعد نوع من انواع الوكاله، هو ليس وكاله، يعني ما مقلوش روح طلقها مني، ولكن جعلت هذا، جعلت الطلاق في يده، ان اراد ان يوقعه فانه يقع. هذا هو معنى كلام الشوكاني هنا، قال واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه، واذا جعله الزوج الى غيره وقع منه. لماذا؟ لان الوكاله كما قلنا تجوز يعني في مثل يعني هذه الاشياء، تجوز في مثل هذه الاشياء، بامكان الرجل ان يوكل يعني في تزويجه، ان يوكل يعني في تطليقه ونحو ذلك. وبالتالي فاذا جعل امر امراته الى غيره وقال له مثلا طلقني من فلان ان شئت، فاذا طلقه ذلك الشخص فيقع الطلاق، كما قلنا احنا في المثال السابق، يعني لو ان الابن بعث مثلا الاب، يعني قال له روح مثلا اهدر معاهم على قشهم كذا، اذا شفت انه الطلاق هو الحل طلقها وخلاص. فاذا راح الاب هذا وراح مثلا تناقش مع اهل المراه وحاول يعني كما يقولوا يجمع ويصلح بيناتهم، ولكن شاف انه ما كان احتفل، وان الحل الامثل هو التطليق، فاذا طلقها الاب ما نقولولوش لا لازم نشوفوا الراي تاع وليدك، لا، فابنه وكله لذلك، وكله لذلك وقال له ان شئت فطلقه، ان شئت فطلقه. فهذا الطلاق اذا جعله الزوج، اذا جعله الزوج لغيره فانه يقع كما قال الامام الشوكاني رحمه الله عليه. ولذلك يعني بعض اهل العلم المعاصرين يعني يذكر نكته في هذا الباب، يقول هناك رجل طلق 5 نساء في مجلس واحد، يعني في مجلس واحد طلق 5 نساء، مش 4، طلق 5. كيف ذلك؟ قالوا هذا الرجل كان متزوجا ب4 نساء، يعني هو كان عنده 4 نساء متزوج ب4، اتجوز مع احدى زوجاته قالها انت طالق، نطقت زوجة واحدة أخرى قالت له كيف جرك حذرتها، قال أنت أيضا طالق، نطقت الثالثة قال أنت أيضا طالق، نطقت الرابعة قالها أنت أيضا طالق، وبعد الجارة يعني في سمعة الدواس يعني خرجت من الباب وقالت للرجل هذا وش بيك وهبت وراك تحذر نفسك، قالها أنت أيضا طالق إن راضي زوجك، فأطلق الزوج وقال أنا راض بذلك، فطلقت أيضا هذه المرأة الخامسة، طلقت أيضا هذه المرأة الخمس، فيكون قد طلق 5 نساء في مجلس واحد. وهذا يعني داخل في المسألة هذه، يعني فعلا في الفقه داخل، يقول وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، وهذا داخل في هذه الصورة التي ذكرها الشوكاني رحمة الله عليه. طيب ثم انتقل الشوكاني رحمه الله إلى مسألة رابعة فقال ولا يقر بالتحريم، ولا يقع بالتحريم. طبعا التحريم هنا قد يطلق او يطلق على يعني صورتين، تحريم الرجل لامرأته يعني يكون في صورتين، الصورة الاولى ان يجعل هذا التحريم كاليمين، ان يجعل هذا التحريم كاليمين، وهذا يقع يعني من الناس وفي الناس بكثرة، فكثير من الناس يقول مثلا يدوس مثلا مع شخص فيقول له لو كلمتك فامرأتي محرمة عليك، يقول لك انزل نهضر معاه مرتي راهي حرام عليك، فامرأتي حرام عليك، فيجعل هذا التحريم لامرأته كاليمين، شغل كذي يجعله يمين يحلف به، في عوض مثلا يقول والله ما نزيد نكلمك، يدوس مثلا شخص يعني يغضب من شخص فعوض أن أقول له والله لن أكلمك أبدا يقول له لو كلمتك فامرأتي ماذا حرام علي. فمثل هذا التحريم عادة لا يكون يمينا ولا يقع طلاق بهذه الكلمة في هذه الصورة في هذه الصورة لا يقع فيها الطلاق، لأن مقصود الناس في مثل هذه الصورة كما قلت في الغالب طبعا هو اليمين والتأكيد، هو يذكر هذه العبارة يعني من باب التأكيد أنه لن يكلمك، وبالتالي فالتحريف في هذه الصورة لا يقع فيه الطلاق ولكن يكون يمينا مكفرة، يعني يقول لي كي يحلف بالله كي يحلف كي لي قال للشخص والله لن أكلمك أبدا تقول لي يمين نفس الشيء. لو قال مثلا امرأتي محرمة علي لو كلمتك فنقول هذه يمين، هذه يمين مكفرة، بمعنى أنه لو كلمه يعني لو كان ندم بعد ذلك وراح كلمه فامرأته لا تطلق بذلك، وإنما يكون كلامه عبارة عن يمين ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين. والدليل على حكم هذه الصورة واضح، دليل على حكم هذه الصورة واضح وقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدلت هذه الآيات بأن الرجل إذا حرم على نفسه ما أحله الله تعالى له فإن هذا التحريم يعد يمينا سواء حرم امرأته أو غيره، يعني لكل كان يقول مثلا الخبز حرام عليك إذا كلمتك، الخبز حرام عليك إذا كلمتك، فنقول هذه يمين، هذه يمين. نفس الشيء إذا قال امرأتي حرام علي إذا كلمتك نقول هذه يمين، هذه يمين، بدليل الآيتين، بدليل الآيتين السابقة. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكر التحريم، ذكر التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لم تحرم ما أحل الله لك. وطبعا ما نتكلموش سبب نزول الآية لأنه راح يقول لنا شوية وقت وما بقاش الوقت بزاف يعني تقريبا خمس دقائق. فذكر الله تعالى في أول هذه السورة يعني تحريم الإنسان على نفسه شيئا أحله الله تعالى له، يعني أنت علاش تقول لا الخبز حرام عليك، الخبز ربي ما حرمش عليك الخبز حلال، لماذا تقول امرأتي حرام علي ربي ما حرمش عليك امرأتك حلال لك. فالإنسان إذا حرم على نفسه ما أحله الله تعالى له يدخل في هذه الآيات يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله له تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعد هذا التحريم ذكر الله تعالى حكمه، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم إلى آخر العالم. إذن فبعد أن ذكر الله هذا التحريم ذكر الله جل وعلا بأن كفارته هو كفارة الأيمان، هو كفارة الأيمان. إذا فهذا الشخص الذي يقول لو كلمتك فامرأتي حرام عليه نقول له هذا يعتبر حلف كل يحلف، وبالتالي إذا حلفت في هذا الحلف فعليك أن تكفر كفارة يمين. وش هي كفارة يمين؟ إما أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم إذا لم تستطع تصوم 3 أيام، هذه هي كفارة يمين. وبعض الناس يروح للصيام مباشرة وهذا خطأ، يعني اللي يكون قادر باش يوفي 10 مساكين ما يجوزلوش يروح يصوم 3 أيام، أنت غني قادر توكل 10 مساكين ما يجوزلك تصوم 3 أيام، صيام 3 أيام يكون للشخص الذي لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، فهذا الذي يصوم بنص الآية الكريمة التي في سورة المائدة. طيب ننتقل الآن إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي أن يقول الرجل لمرأته. هنا الكلام يولي موجه المرأة مباشرة، ماشي كيما في الصورة الأولى راه يكلم صاحبه ولا يكلم ما واحد يخدم معاه إلى آخره. لا، الصورة الثانية من التحريم أن يقول الرجل لامرأته أنت حرام علي، يخاطبها بذلك، يقولها أنت حرام علي. مرت ماذا زعزع تغضبه فيقول لها أنت حرام علي، فيحرم امرأته عليه. فهل يقع بهذا الطلاق أم لا؟ في ذلك خلاف أيضا بين العلماء، في ذلك خلاف بين العلماء. فكثير من العلماء، كثير من العلماء يقول في هذا التحريم بأنه يكون بحسب نية المحرم، يكون بحسب النية. يقولون إن نوى به يمينا فهو يمين، إن نوى به يمينا فهو يمين. يعني أحيانا يطلق الرجل هذه المرأة وهو لا ينوي الطلاق، يعني يحب يشغل كلي يحلف على مرأة أنت حرام عليك، خاصة إذا علق ذلك بشيء معين، قل أنت حرام علي إن فعلت كذا. هذا قال نوى به اليمين يكون يمينا، وبالتالي لا يقع به الطلاق، وإنما هو يمين كفارته كفارة يمين. وأما إن نوى به الطلاق فهو طلاق. قالوا لأن هذه العبارة من الكنايات، من الكنايات، ومر معنا حكم الكناية لما قال شوكاني ويقع بالكناية مع النية. إذا قالوا إذا نوى به الطلاق يقع الطلاق، إذا نوى به الطلاق يقع ماذا؟ الطلاق. وهذا القول كما قلت يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم، وذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء بأن التحريم لا يقع به الطلاق وإن نواه، وإن نواه. يعني لو قال لامرأته أنت علي حرام وإن نوى بهذه الكلمة أن يطلقها، قالوا فلا يقع الطلاق. قالوا لأن الله تعالى في الآيتين الكريمتين يعني بين حكم هذا التحريم وأنه يعتبر يمينا، فلا تهمنا حينئذ نية الشخص، ما دام القرآن بين حكم التحريم وأنه يعد يمينا إذا فهو يمين، فهو يمين، وكفارته كفارة يمين ولا يقع به الطلاق. ولكن لا شك أن القول الذي يعني ذكرته يعني قبل هذا يعني أقرب، الله تعالى أعلم، أن التحريم إذا نوى به الشخص اليمين عفوا عن الطلاق فإنه يعتبر طلاقا، لأنه يعد من الكنايات، يعد من الكنايات. فإذا كان يعني قول الرجل لامرأته يعني إلحق بأهلك إلى غير ذلك من العبارات قد تكون طلاقا إذا نواها، فما بالك بمثل يعني هذه العبارة القوية بأن يقول لامرأته أنت حرام علي. فالأظهر والله تعالى أعلم أنه إن نوى به الطلاق فإنه لا يقع، أو فإنه يقع به الطلاق، وأما إذا لم ينوه فإنه لا يقع. والشوكاني رحمه الله كأنه ذهب إلى قول من قال بأن يعني التحريم لا يقع به الطلاق مطلقا حتى لو نوى، بدليل أنه أطلق هنا، بدليل أنه أطلق لما قال ولا يقع بالتحريم يعني مطلقا، يعني حتى لو نوى. ولكن كما قلت الذي عليه أكثر العلماء أنه إن نواه فإنه يقع. هذا يعني ما تيسر يعني شرحه وبيانه يعني في هذا الدرس. تبقى يعني بعض المسائل المتعلقة بالطلاق والعدة ومراجعة يعني الرجل لامرأته يعني إذا كانت في العدة، هذا يعني سيتم يعني بحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك الحين نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وبعد أذان العشاء سيكون درس رياض الصالحين.